بمناسبة يوم التعبين الوطني الأكبر يوم 17 من ديسمبر كانت البلاد كلها في جو من الاحترام والمحابة. نكست الأعلام في قصر قمصان للشمس حيث يركض زعيمان العديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل بصورتهما الخالدة وفي كل أرجاء الوحدات من البلاد كلها اعتبارا من أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة والمنظمات الاجتماعية والوزارات والدوائر المركزية ووحدات الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي وأجهزة العلوم والتعليم والأدب والفن والصحة والصحافة والإعلام في بيونغيانغ عاصمة سورا حتى الأجهزة والمصانع والمؤسسات والمزارع والقرى لصيد الأسماك والمدارس على كل المستويات في المناطق المحلية. عند الساعة 19 تماما دوى السفير في كل أرجاء البلاد في آن واحد. وقف جميع أعضاء الحزب وعساكر الجيش الشعبي وأبناء الشعب في الصمت لمدة 3 دقائق نحو قصر قمصان للشمس المكان التشريعي المقدس من الدرجة الأولى حيث يركض القائد العظيم كيم جونغ إل بصورته أثناء حياته.